تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا في عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم قصاص، فمن تصدق صدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.